ثم قال يعني القرطبي: ومن هذا الباب ما يفعله الجاهلون بمكة من الذبح للجن، ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذبائح الجن. وهذا الحديث روي من وجوه، أحسنها رواية الحكيم الترمذي في كتاب المناهي بإسناد صحيح عن الزهري مرسلا، بإسناد صحيح عن الزهري مرسلا، فأشد علته وقوع الإنسان فيه أنه نهى عن ذبائح الجن وفسرها بما يفعله الجاهلون بمكة من الذبح للجن، ونقل عن الزمخشري ما يتم به البيان، فقال: كانوا إذا اشتروا دارا أو بنوها أو استخرجوا عينا، يعني استنبطوا عينا من الماء بأن يحفروا بئرا، أي استنبطوا عينا من الماء بأن يحفروا بئرا، ذبحوا ذبيحة خوفا أن تصيبهم الجن، فأضيفت إليهم الذبائح لذلك، أي أنهم يذبحون للجن لدفع شرها عنهم، فيكون الواقع منهم من الشرك الأكبر ولو ذبحوه بسم الله، فيكون الواقع منهم من الشرك الأكبر ولو ذبحوه بسم الله، لأنهم يتقربون إلى الجن بهذه الذبائح، فإذا فعلوا ذلك صفحت عنهم وطوت شرها، فلم يلحقهم شر من ذلك. وإن فعلت الذبيحة لا لهذا القصد، كمن يذبح إذا اشترى بيتا أو بناه أو أصاب خيرا فيذبح سرورا وبهجة بذلك، فهذا ليس من جنس هذه الذبائح، بل هو من جنس الذبائح المباحة. وباب الولائم لا حد له، والوليمة هي الطعام الذي يجمع له الناس، فإذا كان سببه مباحا فالأصل فيه الإباحة، إذا كان سببه مباحا فالأصل فيه الإباحة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.